إلى من احتارت الكلمات، ماذا ستقول لها؟ وبأي طريقة تهنيها؟ وبأي اسم تناديها؟ إلى رفيقة دربي التي مهما حدث لا تزال هي الأغلى من قلبي وروحي. مها، أزف إليك رونق الكلمات مع أجمل حيرة قد عشتها، يا ترى ماذا أهدي؟ هل هو فجري الباسم أم شوقي العارم وطلاسم قلب الهائم؟ كل التواريخ الهجرية هي أرقام وأيام، إلا يوم لقياك هو ولادة للحب للعشق والهيام. Learning to fly, learning to run. I let my heart decide the way. I was young. Deep down, I must have always known that this would be inevitable. To earn my stripes, I had to pay. خمسة وعشرين سبعة يوم مشهود، خمسة وعشرين سبعة يوم مشهود، وقلب مسعود لحب منشود. فلأجلك سأطرح العالم جانبا، فقلبي لن يضم إلا حبك، وصدري لن يضم إلا شوقك. حبيبتي مها، يا أغلى من يمشي على الدنيا ويسير، يا نظر عيني وبسمة شفاي وقلب الأسير، شمعة أيامك معاي يا أسى دايم تنير، مثل ما نورت بوجودك سماي بشكل كبير. أحبك عدد أنفاسي وأنفاسك وأنفاسهم جميعا، حبيبك سلطان. أحبك عدد أنفاسي وأنفاسك وأنفاسهم جميعا، حبيبك سلطان. تبختري يا نور هالحفل حياك، تبختري يا نور هالحفل حياك، وضلي على كل المكان بحلاتك. الله الله عطاك الزين والملح غطاك، سبحانه اللي يكملك في صفاتك. مساء الحب والنور مساك، شوف القلوب اللي حضرت من غلاتك، كلن بليلة فرحة العمر هناك، ربي يحقق لك جميل امنياتك. الله عطاك شوف القلوب اللي حضرت من غلاتك كل بليلة فرحة العمر هنات ربي يحقق لك جميل منياتك يا نور الحفلة حياتك ضلي على كل المكان حياتك الله عطاك الزين والملح على الحشمة تفصل عباتك تبس مي والشعر ما عمره وفات الشعر ما أخذ من مشارف We'll be right back. فارس الزين لفي مزاياك رمز الوفا والطيب يبقى غناتك شهم فحك سل على همس لقيات ودي على شوف سعادة بخت ريان و